الحاس خاس من حياته إنجاز من حياته إنجاز من حياته إنجاز فاز فاز الذي حاز فاز يفخر وقد جاز فاز وعيش الأيام فرحة بالإنجاز فاز الذي حاز يفخر وقد جاز وعيش الأيام فرحة بالإنجاز فاز الذي حاز من حياته إنجاز فاز الذي حاز فاز من حياته إنجاز من حياته إنجاز من حياته إنجاز فاز فاز الذي حاز فاز يهدف لممتاز فاز عام ورا عام للعليا من حاز فاز الذي حاز فاز يفخر وقد جاز عام ورا عام للعليا من حاز فاز الذي حاز من حياته إنجاز من حياته إنجاز.